من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكذلك عهدنا قبل ان نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. السؤال الاول: ما هي المنخنقة التي ماتت في القرن؟ طيب، وما هي الموقودة التي ضربت على رأسها؟ وما هي المتعدية التي سقطت في مكان عالم؟ طيب، وما هي النصيحة التي نصحتها مثلها على سبيل المثال فماذا؟ طيب، بارك الله فيك. وماذا يغنى بقوله تعالى وما يغنى بقوله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكرته؟ من يقول؟ أي لا يؤكل ما أكل السبع إلا إذا يعني أدركها قبل خروج الروح فزكاه. طيب، بارك الله فيك. أي حمار حلال وأي حمار حلال؟ أي حمار حلال وأي حمار حرام؟ طب الوحش إيه؟ حلال ولا حرام؟ حلال. والأهلي حرام. بارك الله فيك. أي لا، أي الحمار الوحشي اللي هو المخطط أكله حلال، تذبحه وتاكله، والأهلي اللي أنت بتركبه أكله حرام، أكله إيه؟ حرام. والغيل والخيل والبغارة والحميرة ليه؟ لتركبوها وزينة، فجعله الله يركب. طيب، بارك الله فيك. ماذا حرم من السباع وماذا حرم من الطير؟ تفضل. أحسن. كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أعطي مثالا للسباع ومثالا للطير. تفضل. الكلب غيره عزك الله. الصقر. طيب، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في ذات اليوم، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في ذات اليوم. ذات اليوم تحريم الجلالة، الجلالة هي التي أكثر على فجاتها ويحرم أكلها وشرب لبنها وركوبها. عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. طيب ماذا تحل الجلالة إذا حبست ثلاثا وعرفت الطاهر جاز ذبحها وأكلها؟ قد ثبت عند ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا، كان نحكي لها يعني صلى الله عليه وسلم. الدجاجة التي تخرج إلى الشارع وتأكل من العذرة والنجاسات، هل يجوز أكل بيضها؟ لا يجوز أكل بيضها، لا يجوز أكل بيضها. طيب لنأكل بيضها ولنذبحها ونأكل لحمها ماذا نفعل؟ نحبسها ثلاثا في الدار، دار الفراخ اللي في البيت، حتى تأكل من طعام البيت من الطهارات. أي نعم، تأكل من طعام الطهارات ثم بعد ذلك بارك الله فيك نأكله. طيب كذلك أيضا الشاي الماعز بارك الله فيه، على سبيل المثال لم تجري العادة أن يطلق الناس الأبقار أو الجاموس، وإنما جرت العادة أن يطلق الناس الماعز في الشوارع، فكذلك إذا كنا تحلب لن نشرب حليبها إلا إذا حبست ثلاثة أيام، ولن نذبحها ونأكل لحمها إلا إذا حبست ثلاثة أيام، حينئذ لا تكون جلالة، حينئذ لا تكون إيه؟ جلالة. أيضا إيش هي الجلالة يا أستاذ؟ أحسن يا نتاكد من ذلك، تضرب مثالا لها يا أستاذ. أيوه غيره، الماء غيره، الوزن. كان زمان يخرجون الوزن في الصباح أيام ما كان فيه وزن، خدت هذا ازاي؟ كانوا يطلعوا الوزن الصبح ويجي آخر النهار، يجي على المغرب كده يجي لحاله. أي نعم، فهذا حتى يذبح يحبس ثلاثة أيام، يحبس إيه؟ ثلاثة أيام. طيب بارك الله فيك. إباحة كل ما حرم عند الإفطار، إباحة كل ما حرم عند الإفطار. قال الله تعالى في سورة البقرة المائدة، سورة البقرة، قال عز وجل بارك الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أي لا بارك الله فيك، فمن اضطر غير باغ ولا عادي فلا إثم عليه ولا غفور رحيم. دي نعمة، ونعمة إيه؟ الوقت اللي أنت في مكان ما وأشرفت على الهلاك من الجوع ويوجد أمامك ميتة، ولو أكلت منها يعني أبعد الله عنك الموت القتل يعني، فهل هذا يجوز أن تأكل منها؟ لا، يجوز أن تأكل منها بقدر الضرورة، يعني مش تجمع، تأكل منها على قدر الضرورة، تأكل منها على قدر إيه؟ أي ما يقيم صلبك ويبعد عن نفسها عن نفسك الهلاك، ويبعد عن نفسك الإيه؟ الهلاك. طيب قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى بالضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند الصحيح بن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب ان تبقى رخصك كما يكره أن تكتم معصيته. أين قال ثابت في مسند الإمام أحمد وغيره، يعني كما أن الله يحب أن تكتم يعني أن تكره معصيته، كما أن الله يكره أن تكتم معصيته، كما أن الله تعالى يكره أن تكتم معصيته. معصيته زي إيه؟ زي الزنا، زي السرقة، الرشوة، الربا، أكل مال اليتيم، قصد المحصنات، ظلم الآخرين، الإساءة إلى الجيران، عدم حسن تربية الأولاد، كل هذا مما يكرهه الله، لأنه من المعاصي. ترك صلاة الجماعة، كل هذا من المعاصي. حلق اللحية، كل هذا من المعاصي. حلق اللحية من المعاصي. الإسبال من المعاصي. ترك الجهاد في سبيل الله تعين من المعاصي. حتى زي الكبيرة إلى غير ذلك. طيب، فكما أن الله يكره أن تأتي معصيته يحب أن تأتي رخصة. رخصة يعني إيه؟ يعني أنت وأنت مسافر من الحديد للقاهرة، صلى الظهر والعصر والعشاء إيه؟ قطعتي، فلك أن تجمع جمع تقديم أو جمع إيه؟ تأخير، وإذا ابتديت الجرابين والخفين على طهارة لك إيه؟ أن تنزع عليهما، وإذا كنت مسافرا لك أن إيه؟ أن تفطر، أن تفطر. أنا كل هذا يعد إيه؟ وإذا لم تفضع تصلي فإن تصلي إيه؟ قاعدة. وإذا منعت من استعمال الماء فماذا تفعل في وضوء؟ كل هذا من الرخص، كل هذا من الرخص، كل هذا من الرخص. أي نعم، فالله تعالى كما يكره أن تؤتى معصيته يحب أن تؤتى رخصه. أي طيب، ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. يعني هذه أكل الميتة حرام، ولكن قد يكون أحيانا واجبا. ليه؟ لتنقذ نفسك من الموت فتأكل من الميتة للضرورة التي تقدر بقدرها على حسب ما يقيم صلبك، وليس على حسب شبعك، ليس على حسب ايه؟ شبعك. طيب، واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يصد به الرمق، او انه او له ان يشبع، او يشبع ويتزود عنوان كما هو مقرر في كتب الاحكام. قال وليس من شرط جواز تناول الميتة ان يمضي عليه ثلاثة ايام لا يجد طعاما، كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر الى ذلك جاز له. يعني الواحد لو جاء ولا يوجد طعاما مما احل الله وامامه الميت له ان ياكل من الميت ويقيم صومه، لان البعض يظن انه لابد ان يفوت عليه ثلاثه ايام، وليس هناك دليل صحيح في ذلك. طيب، بعد كده الزكاه الشرعيه. ولعلني ذكرت لحضراتكم أن هناك فرق بين الزكاة زين والزكاة التي تخرج لسانك فيها. فالزكاة أن تذبح شيئا مما أحله الله، وفي حاجة ليست حرمها الله. أيوه، ممكن تذبح قطة؟ لا. ممكن تذبح كلب، هدهد، غراب، كل هذا المحرم. الهدهد، الغراب، القط، الكلب، الذئب، هذا لا يجوز ذبحه، وإن ذبحته لا يجوز أكله. قيل فأن تذبح شيئا مما أحل الله كالبقر أو الجاموس أو الضأن أو الماعز أو البط أو الخروف أو الغزال أو الضب أو ما كان على شاكلته ذبح. على كل حال تقول بسم الله الله أكبر، وتقطع الحلقوم والمريء والودجين، الحلقوم والمريء والودجين بقولك ايه؟ بسم الله الله اكبر، شريطة ان يكون هذا الشيء مما احل الله ايه؟ ذبح، مما احل الله ايه؟ ذبح. طيب، لاحظوا يا اخوان ان هناك من الجزارين ممن هو تارك الصلاة، في بعض الجزارين تاركين الصلاة، هذا لا تؤكل ذبيحته، لا تؤكل ايه؟ ذبيحته. يا اخوان اي محمول يغلق المحمول يغلق، لان ليس من الادب ان تقوم من الدرس لترد على المحمول. اي نعم، كانك تقول ان الذي ستقوم اليه اهم واغلى من الكلام الذي يقال الان، ولا يوجد كلام اغلى واهم من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين اما لو ربنا ابتلاك بمليار ولا خمسه مليار هتعمل ايه؟ ده كل الكلام الموضوع يعني ايه؟ الله المستعان طلع الحبيب عليه الصلاه والسلام. طيب، فاذا بارك الله فيك، بعض الجزارين لا يصلي، فهذا ذبيحته لا تؤكل للاخوان، وان كان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وممكن يكون عنده محل دجاج، محل فراخ، وقاعد يذبح. وفي ناس لما بيجوا يذبحهم ما بيسموهش، يقول بسم الله الله اكبر. فنبه لهذه الاشياء، فنبه لهذه الاشياء. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. فقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. فالاخوه في الدين تتحقق بالتوبه من الكفر والشرك واقامه الصلاه وايتاء الزكاه، وبعدم اقامه الصلاه لا تتحقق الاخوه في الدين. فتنبى يرحمه الله اياه. اذا هناك بعض الجزارين وبعض بائع الدجاج والطيور لا يصلون ويذبحون، وتارك الصلاه لا تؤكل ذبيحته، فتنبى رحمه الله واياه. واحيانا تكون مراتك ما بتصليش وتذبح لك الوز، البطه، الحمامه. اولا انت كيف تعيش وياها وهي تاركه الصلاه؟ هذا ان دل على شيء انما يدل عليك ان انت راجل مالكش لازمه. انت راجل مالكش لازمه خالص. انت راجل عاجبك التراب، عاجبك السلم، عاجبك الرز، عاجبك اللوم، عندك 100 فدان، انت مالكش لازمه. انت عندك 80 سنه، عندك 50، عندك 40، انت مالكش لازمه. ان لو كان لك لازمه ما كنت اخترت امراه ليس فيها امر الله. ولو كنت تزوجت وانت لم تستقم على امر الله ومن الله عليك بالاستقامه فيما بعد، كان واجبا عليك ان تقيم زوجتك على امر الله وان تجعل ذلك فرصه. فكما انك تاتي من بره تقول لمراتك ايه؟ سيدي الجاموسه؟ اه لو ما سيتهاش. انت ما تخافش ربنا، الجاموسه دي روح، احنا روح، ربنا يسال عنها. جميل، كلامك صح. لكن هل سالتها انت صليت الظهر ولا لا؟ هل علمت ان الله سيسالك عن هذا الموضوع؟ يا اخوان، اول ما نرجع من الوظيفه ترجع الساعه 3، الساعه 2 ونص او غير ذلك، اول ما تدخل تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتطلع السواك وتتسوك، وبعدين تقول يا ام فلان صليت الظهر؟ تقول والله انا انشغلت في الغدر، الله يهديني ويهديك. اسرع في صلاه الظهر، الله يتقدم. وبعدين لما تصلي الظهر تقول له حط الغدر، حط الغدر. اي نعم. فلما تعلم منك زوجتك اهتمامك بالسؤال عن الصلاه، اهتمامك بالسؤال عن دين الله عز وجل ستهتم. ولكن لما رأت اهتماماتك خاططة، فطور وغداء وعشاء وجاموسة وحمار ودرس خصوصي للولد ومال وزيادة وما كان على شكل ذلك، حصرت اهتماماتك في هذا، فكانت اهتمامات صينية. اهتمامات يا اخوانا صينية. اما الاهتمامات يعني الثانية، صاحب الاهتمامات الروحية القلبية الذي يسأل زوجته عن صلاة النافلة، عن صلاة الفريضة، عن الورد القرآني، يدخل يبقى مثلا زوجته معلقة صورة لأبيها لأمها، أو حاطة أنا دخلت المسجد أيوة الله وجدت نتيجة تقويم فيها صوت الشعراوي، لا حول ولا قوة إلا بالله في المسجد. فقعدنا أمام المسجد، فالحقيقة جزاه الله خير يعني استجاب الله يرضى عنه وشالها. طيب، لكن المصيبة أن يوضع مثل ذلك في المسجد يا إخوان، هذه مصيبة طامة والله، نسأل الله السلامة. على كل حال، الزكاة في الأصل معناها التطيب، ومنه رائحة زكية، أي رائحة طيبة، أي رائحة إيه؟ طيبة، طيب، وسمي بها الزكاة لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبة، يعني قول بسم الله الله أكبر. ها فقر الحكومة المريرة والدجيل جعلته طيبة. طيب، والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره، فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكير، لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكير، ما عدا السمك والجراد، ما عدا السمك والجراد. السمك الميت الجراد يمكن وبدون تذكير. طيب، نحن استفدنا دلوقتي، واحد الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس. اثنين، الزكاة بإخراج لسانك هي أن تذبح شيئا مما أحل الله وتقول بسم الله الله أكبر خطة الحكومة المريء والوجزين، وتزكيته هي التي تطيبه. طيب، وبعدين إيه كمان استفدنا؟ إيه استفدنا؟ أن كل ميت لا تؤكل إلا السمك والجراد. إيه الدليل؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاة والسلام، تحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. طيب، متى تحل ذبيحته؟ تحل زكاة كل مسلم وكتابي ذكرا كان أو أنثى. أي واحد مسلم توكل ذبيحته، وأي واحد كتابي توكل ذبيحته. كتابي يعني إيه؟ يعني يهودي أو نصراني، يهودي أو إيه؟ أو نصراني. وثالث الطوال توكل ذبيحته؟ أليس اليهودي كافر؟ بلى. أليس النصراني كافر؟ بلى. ولكن الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب إيه؟ حل لكم. وقال ابن عباس: معنى كلمة طعام أي ذبائح، معنى كلمة طعام أي ذبائح. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي وذبائحهم حل لكم. ففيها نص يا إخوان. إيه؟ طه. طيب. هذا بارك الله فيك، يعني لما يكون انت راجل صياد وبعدين ضربت بالبندقية اصطدت، يعني فاصطدت يا مان، قلت ايه؟ بسم الله يا الله اكبر، والبتاع اللي اسمه الرش دي دخلت، فدي ايه؟ تؤكل، لان انت قلت بسم الله بسم الله الله اكبر، وهذه طريقة الصيد، الطريقة ايه؟ تسقط طبعا. سيأتي ذلك ان شاء الله. إن نزلت حية يذبحها، وإن نزلت غير حية يأكلها إن شاء الله. وعن كعب بن مالك أن امرأة ذبحت شاة بحجر، ذبحت شاة بإيه؟ بحجر، أي نعم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمر بأكلها، فأمر بإيه؟ بأكلها. طيب، آلة الذبح، وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظهر، وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا حاجتين، السن وإيه؟ والظهر. السن والظهر دول لا يجوز الذبح بهم، أما أي حاجة تجرح يجوز الذبح بها. عن عبادة بن رفاعة عن جدي أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مدى. فقال: مدى يعني سكاكين، سكاكين. فقال: ما أنهر الدم وذكر الله فكل ليس الظهر والسن. أي حاجة تنزل الدم ما عدا السن والظهر وسميت الله عليها فكان مما أحل الله ذبحه كل. أما الظهر فهو الحبشة، وأما السن فعظم كما ثبت في الصحيحين. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليورث ذبيحته. يعني يا إخوانا، الواحد يجيب السكينة ويسنها الأول، وبعدين بارك الله فيك يعرض على الشيء اللي هيذبحه الطعام الماء قبل الإيه؟ الذبح. وبعدين يضجعها فيقول بسم الله الله اكبر ويذبح بركه رضيه، وما يذبحش شاه قدام شاه، او بطه قدام بطه، او وزه قدام وزه، اي لا، حتى لا تميتها موتتين، وذلك من باب الرحمه. وبعدين ما تذبحش السكينه تلمع حتى لا تعذب هذا الشيء الذي تريده ان تذبحه. طيب، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، وإذا ذبحت فأعطيه الذب وليحد أحدكم شقاطه وليرح الذب يحد. صفة الذب الحيوان قسمان. الكلام هيدا هو نحن لا الحيوان قسمان مقدور على زكاته وغير مقدور. مقدور على زكاته غير إيه؟ مقدور. فما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته. الحلق واللبه. وما لم يبق الدور على زكاته فزكاته عقره حيث قدر عليه. عن ابن عباس قال الزكاه في الحلق واللب. فقال ابن عمر وابن عباس وانس اذا قطع الراس فلا باس. اذا قطعت الراس فلا ذبيحه مش باس. تكلم. وعن رافض بن خديج قال قلت يا رسول الله انا لاكل العدو غدا وليست معنا مدى. فقال اعجل او ارن ما امر ربنا وذكر رسول الله فقل ليس السن والظهر وسأحدثك اما السن فعظم اما الظهر فمدى الحبشه واصبنا نهب ابل وغنم فنز منها بعير فرماه رجل بسام الحبشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من هذه الابل اوابل كاوابل الوحش فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. يعني هم هاجموا على المشركين فاجل الفار كان عنده غنم وابل جمال فاخذوا هذه الاشياء. اخذ الغنم والابل اسمه ايه؟ غنيمه. ففي جمل نجد نجد يعني شرد بعد هرب فضربوه بالسهم فقال بسم الله اكبر فنزل الدم منه فبقت فوق يؤكل بقى ما دام سمى الله كبر ونزل الدم منه وهو غير قادر على نحره وكان لديه الطريقه فهذا لا حرج فيه لان الحيوان المذبوح قسمان مقدور عليه وايه وليس مقدور عليه كالجمل اللي ند الذي شرد وهرب غير ايه مقدور عليه فيقال بسم الله الله اكبر ويرمى عليه بالايه بالسهم. ده كلام جميل. طيب زكاة الجنين. انت عندك بقرة يا موسى شاه معزة ذبحتها وكان في جنين فيها ولادة الجنين ميت تأكله ميت تأكله ما انت تزكيته تزكية امه تزكية الله تزكية امه تزكية ايه لا. فمثلا ذبحت الشاة او البقرة ولما جيت فتحت بطنها لقيت ابنها ولا بنتها صحي تعمل ايه تذبحها فإن ميت تأكلها. طب ليه؟ لأن تزكية أمها تزكية الله. واضح يا اخوانا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك أحيانا واحد بيدفى كده عند الحيطة أو على العمود فلما بيدفى بينام أو لما يدفى يشفر بالبيت فعلى في الأفاعى. أي نعم. طيب إذا خرج الجنين عن بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يزكى وإن خرج ميتا فزكاة أمه زكاة له. فورد في الحديث عند أبي داود الحديث أبي داود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوا إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. فإن زكاته زكاة إيه؟ أمه. فالتسمية على الذبيحة شرط في حلها. التثنية على الذبيحة شرط ايه في حلها. فمن تعمد ترك التاه لا تؤكل ذبيحته حتى ولو كان مسلما. طيب التثنية على الذبيحة شرط في حلها فمن تركها عامدا لم تحل ذبيحته. طب احنا قلنا ان النصراني تؤكل ذبيحته. افرض واحد جزار بيذبح قدامي البسم الصليب هو جزار وذبح الجاموسة او البقرة والبسم الصليب تؤكل ذبيحته؟ لا تؤكل. لا تؤكل لأنه سمى بالصليب أو قال باسم الابن الأب والابن وروح القدس. تؤكل ذبيحته؟ لا تؤكل. متى تؤكل؟ إذا قال بسم الله. إذا قال إيه؟ بسم الله أنا. طيب التسمية على الذبيحة شرط في حلها فمن تركها عامدا لم تحل ذبيحته. قال تعالى في سورة الأنعام سورة الأنعام يا أخوانا نزلت جملة واحدة بسبعين ألف ملك وهي سورة مكية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات نور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نزلت جملة واحدة وهي 165 آية ونزل بها 70,000 ملك. 70 ايه؟ 1000 ملك. طيب قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات المؤمنين. وقال تعالى ولا تأكلوا اسمع ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يطلون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الآية قال الحديث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام قال له ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. طيب استقبال القبلة ويستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة. الذبيحة أيا كانت بطة وزة شاة معزة بطرة جاموسة يستحب أن تكون ناحية القبلة. ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح. يوم الذبح ليومين، يوم الأضحى يوم النحر عاشر من الحج. يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجودين. وموضوع ان واحد يضحي خلي بالك في ناس قادرة على الأضحية ولا تضحي، ودي مشكلة. قادر هتقول لي مين اللي قادر على الأضحية؟ الراجل اللي معلهوش ديون وعنده أكل أيام التشريق يوم عيد الأضحى وثلاث أيام التشريق ومعاه ثمن الأضحية، ده قادر على الأضحية. أقول تاني، من كان عنده يوم أكل عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاث الأربع أيام يعني وليس عليه دين وعنده ثمن الأضحية يبقى قادر ولا لا؟ قادر. كان مما عنده المقدرة هذه التكريم، ولكن يقول لك ايه ده انا بدي جوز الولد، ده انا بدي جوز البيت، يطلع تقاليع كده وحجج هاوية وفاقط. لكن هو اللي حدث على الأضحية ايه؟ البخل السحر اللي سيطر فيه. وبعدين تقوم بقى يقول ده وزع عبد الدكتور عملية 5,000 6,000 يعقد بقى يطلع اي نعم ابنه يحصل له جاي للشغل يحصل له حادث روح عند الدكتور 3,000-4,000 جنيه حاجات بسيطه كده على الناس. واحد ايوه يا اخوان بارك الله فيكم ديروا بالكم. ومراته تيجي تولد يحصل تعثر في الولاده تحطوه 10,000 جنيه. ها فانا عاوزك تعرف ان اللي بيقصر في الفرائض وفي السنن في النواحي الماليه بيدفعها من اي ناحيه اخرى، بيدفعها من ناحيه اخرى، والناحية الأخرى اللي بتدفعها بقى ما بياخدش أجر إيه عليها. حتى صحيح مهاجر ولا لسه؟ صحيح؟ صحيح؟ طيب فبارك الله فيك. إذا ما دفعتهاش الناحية المالية أنت بتدفعها غصب عنك في نواحي ولا تأخذ فيها أجرا. فاستيقظ بارك الله فيك، استيقظ طلع الحبيب عليه الصلاة والسلام. هنا يقول ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، موجوئين يعني مخطيين. أي نعم. فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. حنيفا يعني مائل عن الشرك، حنيفا يعني إيه؟ لا يعجب. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام تسليم قال ايه؟ وجنبني وبني ان نعبد الناس الاصنام يا سلام. قائد التوحيد يخشى على نفسه الشرك فيقول وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. وانا وانت مش خايفين على نفسنا الشرك مع انه مع اننا نقع فيه الا وهو الرياء، الرياء من الشرك. فتنبه رحمن الله واياك. طيب ان صلاتي ونسكي وروحي ومنادي الله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله والله اكبر. ثم ذبح. وهذا عند ابي داود وغيره باسناد صحيح. طيب الصيد اين الزكاه يا فتى؟ إذ فلا تحلل. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا. حللتم أي من الحج أو من العمرة، يعني أنت نويت بالزور ده اسمه إيه؟ إحرام. تتحلل منه ده اسمه إيه؟ تحلل. وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا فعل إيه؟ هل يجوز للمحرم أن يصطاد؟ إن قلت نعم فأنت محرم، وإن قلت لا فأنت محرم. يقول الأمر فيه تفصيل. الأمر إيه؟ فيجوز له صيد البحر ولا يجوز له صيد الإيه؟ البر. إن قلت أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد فأنت مخطئ، وإن قلت يجوز له أن يصطاد فأنت مخطئ. إذا ما هو الصواب؟ الصواب أن نقول إن المسألة لها تفصيل. ما هو التفصيل؟ نقول يجوز له صيد البحر ولا يجوز له صيد الإيه؟ البر. فربنا قال وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا الأمر يفيد الإباحة. فهذا الأمر يفيد إيه؟ لأن الأمر قد يفيد الوجوب، وقد يفيد الندب، وقد يفيد الإباحة، وقد يفيد الإرشاد. معايا؟ طيب. وقال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا الله عليكم. الآية. وصيد البحر جائز في كل حال، وكذلك صيد البر إلا في حالة الإحرام. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. من يحل صيده؟ يحل صيد من تحل ذبيحته. يحل صيد من تحل ذبيحته. طيب. الصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالسيف والسكين والسهم، وقد يكون بالجوارح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وقال تعالى وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الآية. ويشترط في الصيد بالسلاح أن يحرق جسم الصيد، ويشترط في الصيد بالسلاح أن يحرق، يعني الرشة تدخل في جسم اليمامة أو الطير يحرق جسم الصيد وينفذ فيه. ويشترط في الصيد بالجوارح أن تكون معلمة وأن لا تأكل من الصيد وأن لا يجمع غيرها. يعني لو في كلب صيد إذا أرسمته إيه؟ ترسم، وإذا زجرته إيه؟ انزجر، يعني إيه؟ هتقول روح، تقول تعالى، يقوم جاي، بمعنى إذا أرسلته أرسل، وإذا زجرته انزجر، تقول روح يروح، وتعالى إيه؟ تقول تعالى إيه؟ ولما يصطاد ما يكونش معاه حد غيره، هو لوحده، ولما يصطاد حاجة ما ياكلش منه، لما يصطاد حاجة يقول تاني لأ، يبقى لما تقول له روح إيه؟ ولما تقول له تعالى ايه ايه، ولما يصطاد كل ايه لوحده وما ياكلش من الصيد اللي هو ايه الصاد. واضح يا اخوانا؟ طيب. ولما ترسله يسمي الله، قل بسم الله الله اكبر. واضح يا اخوانا؟ طيب. بارك الله فيه. والتثنية شرط في حل الصيد عند رمي السهم وارسال الجارح. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. عن المعراض يعني سهم لا ريش له ولا رأس، لا ريش له ولا رأس، وإنما هو عريض، إنما هو إيه عريض أيضا. فلما سأل عن المعراض قال إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه فقتل فإنه قيل فلا تأكل. يعني لو هو وقع بعرضه ما تاكلش، لان وقع عليه كتم نفسه، اما لو كان بغير عرضه يبقى جرح تجوز الاكل منه. دي المعراض. طيب. قال اذا اصبت بحده فكل، فاذا اصاب بعرضه فقتل فانه وقيل الموقوذ فلا تاكل. فقلت أرسل كلبي. قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. إذا أرسلت كلبك وإيه وسميت قلت بسم الله الله أكبر فكل. قلت فإن أكل. قال فلا تأكل. أي إذا أكل الكلب من الطير الذي اصطاده فلا إيه فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال لا تأكل. ربما الكلب الآخر الذي ليس المعلم هو الذي معه. قال لا تأكل. قال فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على إيه الآخر. طيب والحديث تقع فيه الصيد بالكلب غير المعلم. كعبد الله غير معلم، في كلب ايه معلم وفي كلب ايه غير معلم. الكلب المعلم اذا ارسلته تقول ايه بسم الله الله اكبر، واذا ارسلته ايه قرد، واذا زجرته ايه انزجر، واذا وجدت معه كلبا اخر ايه لا تاكل، واذا وجدته اكل ايه لا تاكل. هل فهمت؟ والكلب الذي يقتنيه يعني ينفق من أجله قراطين في اليوم أو قراط، ولكن الكلب المعلم ليس كذلك، وقد ذكره الله في القرآن. فإذا كان الكلب المعلم له عند الله قيمة فكيف الآدمي المعلم؟ فكيف الآدمي إيه؟ المعلم. وقد يكون الإنسان معه من يستنفر اليوم الشرعي ودي تتقلوا عن نواقض الشيطان يا رب معقول؟ أي والله أي والله معقول. فكيف بغيره؟ طبعا احنا عندنا جهل كبير في الدين، والمشكلة ان احنا عندنا حصة ظن في انفسنا ان احنا مفكرين ان احنا ايه فاهمين وعارفين. واي واحد اي واحد يقول له واحد مثلا انا عندي ازاي يقول له وظن بطوش الهدف واحد يقول له واحد ايه ده انا عندي مثلا سكر ولا ضغط فاخد ايه يقول له والله بدك تقول له دكتور عشان تكتب لك المناسب. واحد يقول له واحد ايه والله ده انا عندي سؤال في الدين يقول له هات الله سبحان الله الكريم يقول له عاوز ابني دار يقول له في مقاول هنا اهو يقول له انا عاوز ارسم رسم الجله يقول له في مهندس في الكرن في واحد بطل زوجة ويكون باطني انا عندي سياره وفي واحد يركب عليها يقول له انا اعرفك سواق في البلد الفلانيه ففي سؤال في الدين يقول له هات يعني اسأل هو جاوب. طب لماذا رددت كل شيء الى المختصين ولم ترد السائل لأهل الذكر حيث قال الله تعالى اسألوا اهل الذكر ان كنتم ايه لا تعلمون. اهل الذكر ليسوا من اهل الدروسة يقول الله الله لا مش اهل الموارد. نسأل الله ان يطهر منها البلاد والعباد وان يهدي من يقوم على هذا من لم يهديهم يقودهم ليريح منهم البلاد والعباد. قلوا امين. اي نعم. خدت بالك ازاي؟ فاللهم صل وسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان يعني نرد السائل الى اهل الذكر ليبصره بامر دينه. على كل حال الصيد بالكلب غير المعلم. لا يحل ما امسكه الكلب غير المعلم الا ان يدرك حيث. لو كلب عادي مسك بصه ولا وزه وانت لحقته قبل ما روحها تطلع وذبحتها يجوز اكلها والا فلا. وعن ابي ثعلبه الكشني قال قلت يا نبي الله انا بارض قوم اهل الكتاب يعني يهود او نصارى افناكم اليتيم في الحلل والاطباق بتاعتهم وبارض صيد اصيد بقوسي وبالكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت من اهل الكتاب فان وجدت غيرها فلا تاكلوا فيها. ان وجدت انيه غير انيه اهل الكتاب فلا تاكل في انيه اهل الكتاب. وان لم تجدوا ان ما وجدتش انيه اهل الكتاب الحله بتاعتهم والقدر بتاعهم والطبق بتاعهم اغسله وكل فيه. قال وما صدت بقوتك فذكرت اسم الله استعمل انت في بعض ترميه كده قل بسم الله الله اكبر كل من وراه. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله بعدت كلبك المعلم قلت بسم الله الله اكبر اللي صيده كل منه. وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل. كلب غير معلم واصطاد ولسه فيها روح والبيت من أبواب البحر، فأصبح لا يجوز لك أكلها. وفي هذا القدر كفاية، وبارك الله فيك. قبل أن نختم هذا الدرس، نحن معاشر أهل السنة نستنكر ما قد حدث في حي القصيم بالقاهرة من ضرب قنبلة في المسلمين وفي السائحين الكفر، وكلكم تعرفون أن الذمي الكافر هذا معصوم الدم والمال، أي اليهود أو النصارى الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية معصوم الدم والمال. وكلكم تعرفون أن المعاهد الذي أخذ عهدا بالدخول، الذي أخذ عهدا يعني بينك وبين بين المسلمين وبين الكفرة عهد ألا يتعدى المسلمون على الدولة الكافرة مثلا 10 سنين أو 5 سنين كما كانت حادثة الحديبية، فهذا لا يطاع به برضا وهو معصوم الدم والمال. وأما الكافر المستأمن الذي دخل بأمان إلى بلاد المسلمين من قبل ولي الأمر مثل السائح الذي دخل بلادنا بتأشيرة، هذا لا يجوز لأحد أن يتعرض إليه بقتل أو أن ينهب ماله. أما الكافر المحارب هو الذي يحارب، فعندنا أنواع من الكفرة أربعة: معاهد ومستأمن وذمي وكافر محارب. المعاهد والمستأمن والذمي معصوم الدم والمال، وأما المحارب فهذا ليس معصوم الدم ولا المال. فبعض الناس ينسبون إلى أهل التوحيد والسنة مثل هذه المفرقعات وتلك التفجيرات، وأهل السنة والتوحيد والجماعة براء من ذلك كبراءة الذئب من ذنب يعقوب، ويستنكرون مثل هذه الأحوال إن كانت في حي الحسين غيره أو في غيرها من البلدان، كانت مصر السعودية في أي بلد كان من المسلمين، يستنكرون ذلك تماما الاستنكار. والله أسأل أن يديم الأمن والأمان والسلامة والإسلام والرشد والبركة على أرض الكنانة وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، فإن ولي ذلك والقادر عليه آمين. وإلى أجل الشهر. Thank you.